وجد أحد أصدقائي منذ عام تقريبا مبلغ 500 ريال سعودي دون أن يعلم حكم اللقطة، ولما عرف أنه كان لابد أن يعلن عنها وهو الآن يريد أن يتوب، ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه هذا؟ وهل يعذر بجهله ويستغفر أم ماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. المشروع له أن يعرفها سنة كاملة ولو طالت مدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا في بلد كذا، لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس، محلات فيها اجتماع الناس، عند أبواب الجوامع أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس. من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا في سنة كذا، إذا مضى سنة ولم تعرف فإنه يتصدق بها في وجوه البر، يعطيها بعض الفقراء لأنها فرط ما يملكها لأن أخر التعريف. أما إذا عرفها في سنتها ولم تعرف فهي لا تكون ملكا له. أما إذا فرط وأضاع وتساهل يعرفها سنة، فإن لم تعرف تصرف في وجوه البر وأعمال الخير صدقة لصاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.